بالكتاب، أتينا موسى الكتاب، خد بالك، عدتم إلى التمسك بالكتاب، عدنا إلى إعطائكم النعمة والتمكين، ابتعدتم عن الكتاب، سلط عليكم العدو. خد بالك لما كانوا بيبعدوا كان ايه اللي بيحصل؟ خد بالك، لان هم خلاص ايتاء الكتاب معناها فرض الجهاد، ما عادش ان الاعداء، احنا دلوقتي بني اسرائيل كانت هي، انا قبل، انا بتكلم دلوقتي على قبل مجيء عيسى عليه السلام، كان دول بني اسرائيل دي كانت امه التوحيد، فدول اللي كانوا المفروض ان هم مخولين بنشر الدين في هذا الوقت. فانتم يا امه موسى عليه السلام، يا بني اسرائيل قبل مجيء عيسى، انتم مطالبون بنشر التوحيد في الارض ويسعون الى الوصول الى المسجد الاقصى. فان اطعتم الله وتمسكتم بالكتاب، واتينا موسى الكتاب، ما تروحوش تدوروا على حاجه تانية، الا تتخذوا من دوني وكيلا. لما تمسكتم بالكتاب نعطيكم المسجد الاقصى. طب لما بيعرضوا عن كتاب في المرتين ما نزلش عليهم، اللي هم على اليهود، ما نزلش عليهم عذاب، امال ايه؟ سلط الله عليهم العدو، سلط الله عليهم العدو الذي كان ينبغي أن يقاتلوه، وكذلك نحن. لذلك أول، ركز بقى، ركز معايا عشان تقرأ سورة الإسراء، أول آية بعد الانتهاء من المقدمة، الثلاث آيات والمرتين بتوع بني إسرائيل، إيه أول آية في سورة الإسراء بعد المقدمة وبعد الحديث عن بني إسرائيل؟ إن هذا القرآن يهدي. عايزين انتوا بقى الطريق، عايزين تسيروا إلى المسجد الأقصى، عايزين رحلة التمكين من القرآن، هي أول كلمة لتمكين هذه الأمة كانت اقرأ بكتاب الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين، القرآن عمل، القرآن يا جماعة مش مجرد معارف ذهنية تجريدية، وإن شاء الله بإذن الله، أسأل الله سداد، المعنى ده هفصله في درس سورة البقرة اللي جاي إن شاء الله، في شرح قصة البقرة، قصة بقرة بني إسرائيل، الانشغال والتعنت بالمعاني التي بعيدة عن مراد الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وفي كل شيء. وكلام المفسرين في الآية دي جميل ورائع، أغلب المفسرين بصراحة قالوا فيها كلام جميل، أنا قرأت فيها كلام حلو للبقاعي وللتحرير والتنوير ولابن كثير، يعني أغلب المفسرين تكلموا فيها كلام حلو، وأظن كمان للسعدي. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى أول آية، انتوا كمان عايزين تروحوا للمسجد الاقصى وتمكنوا في الارض، تمسكوا بكتاب الله تلاوه وعملا وتطبيقا. طيب ما احنا ممكن، خد بالك السوره دي نازله في مكه في استضعاف، طب ازاي نروح للمسجد الاقصى احنا لسه؟ طب هيجي امتى؟ طب التمكين امتى؟ الايه اللي بعدها، وكان الانسان عجولا. تستعجلش، إن كل شيء خلق، سورة القمر لما ربنا قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، وسيدنا عمر قال إمتى الكلام ده؟ جمع إيه ده؟ إحنا مستضعفين في مكة. قال إن كل شيء خلقناه بقدر، ما تستعجلش، كل شيء لموعد، وكان الإنسان عجولا. بل إن الله يداول هذه الأيام بين المؤمنين والكفار، وتلك الأيام نداولها بين الناس لحكم كثيرة فصلها ربنا في سورة آل عمران. والمداولة بين الإيمان والكفر أشبه بالمداولة بين سنة الله الليل والنهار، وده اللي جه في آية 12، جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. من رحمة ربنا يا جماعة إن إن إن كل شيء بيحدث لا يستمر كما هو، يحدث تغيير، لتركبون طبقا عن طبق. لو في شيء واحد او حدث واحد ظل مستمرا بيحصل حاله من الركود، يعني لو الليل مستمر على طول الدنيا مش هتمشي، ولو النهار مستمر على طول الدنيا مش هتمشي، في مداوله. وكذلك التمكين والاستضعاف في حاله من التداول. واظن انا كنت شرحت قبل كده، ودي برضو فكره يعني قد تكون صحيحه وقد تكون فيها خطا، واسال الله سبحانه وتعالى فيها السداد، يعني ممكن يكون فيها نوع، لما كنت اتكلمت عن ترتيب سور القران، وان في احد زوايا، وده اللي انا قلته في سر خاتم القران بالمعوذتين، احد زوايا النظر لترتيب سور القران، مش النظره الوحيده، يعني قضيه المداوله بين مجموعه سور فيها نوع من التمكين، كنا احنا في المدينه، ثم مجموعه سور فيها نوع من الاستضعاف.